يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا أعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين إِنَّ